ها في النساء ناقصات عقل ودين، ها ما فيش النصوص، ها جميل، ها ما في توزن ايمان ابي بكر الصديق وايمان الامه لرجح الميزان او ايمان ابي بكر الصديق، ها ما في نصوص عند معتز، ها نفق حنظله لا باس، ها يستدلوا به كده. يلا بسم الله، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ايه؟ حبه من خردل من ايمان، حبه من كذا من ايمان، حبه. طيب مفيش، ها أدلة كثيرة في السنة، ها أحسنت، فالغير بيده وذلك أضعف الإيمان، شوف صح. وفي الحديث الثاني وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان، شوف هو يدل الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص صح، ها القرآن. طيب ها كما يرزق الطير، جميل. طيب بقي شيء من السنة، ها ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ها ما فيش، حصلوا كثير جدا في السنة في زيادة الإيمان ونقصان قوته وضعفه، ها تمام احسنت عند الشيخ احمد بن تعب، ها من احب لله، ها عايز يقول فقد استكمل الايمان، شوف صح، شفت ادله كثيره ولا ما كثير، كثيره جدا مصطفى بارك الله فيك. طيب قال الشيخ من الزوائد ايضا انه عند الشدائد ينبغي الانسان ان يعتمد على الله مع فعل الاسباب، عند الشدائد الصحابه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الخليل ابراهيم قال حسبنا الله ونعم الوكيل، النبي عليه الصلاه والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل، معنا يا اخوان. طيب الامر الثالث يقول ان اتباع النبي عليه الصلاه والسلام مع الايمان سبب لكفايه الله للعبد، يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك ايه من المؤمنين، معنا يا اخوان. فإذا أردت أن تنال كفاية الله فعليك بالإيمان والاتباع، أهو إنه مؤمن مخلط مضيع لن ينال الكفاية الكاملة. بهذا ننتهي نحن وإياكم من هذا الباب العظيم، وهو باب في بيان التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنه من أعلى مقامات العبودية، وأنه نصف الدين، وأنه من الفرائض والواجبات. يلي هذا الباب باب آخر، وهو في التحذير من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله غدا صباحا نواصل المدارسة في هذا الباب الجديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ودروسنا إن شاء الله مستمرة اليوم في مسجد الأنصار من بعد صلاة العصر، كتاب الموطأ للإمام مالك، ثم رياض الصالحين في شرحه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين في المحمل السراء.